يا قدس إن ضل العباد سبيلهم وتفرقوا في ظلمة وضباب فغدا يهب على ربوعك فتية وجدوا الهدى في سنة وكتاب هانت على درب الفداء أرواحهم يرجون عند الله حسن ثواب ويعود للإسلام كامل أرضه وسناه يعلو فوق كل شهاب يا قدس إن ضل العباد سبيلهم وتفرقوا في ظلمات وضباب فغدا يهب على ربوعك فتية وجدوا الهدى في سنة وكتاب كانت على درب الفداء أرواحهم يرجون عند الله حسن ثواب ويعود للإسلام كامل أرضه وسناه يعلو فوق كل